أصدرت النقابة الشغيلة الموحدة للجمعية البيروية الوطنية لصحة الأطفال بيانا يوم 20 من الشهر الجاري تأييدا لأجوبة النطق بلسان وزارة الخارجية الكورية بتاريخ 15 من الشهر الجاري وحديث النطق بلسان لجنة الدفاع الوطني الكورية بتاريخ 19 منه وسنكرت فيه سياسة الولايات المتحدة الأعدائية تجاه جمهوريتنا. هذا وأدلى حابييرو غرادين رئيس قسم الشؤون الدولية للجبهة العريضة البيروية قبل أيام بحديث يستنكر التدخل الإمبريالية الأمريكية في الشؤون الكورية.